السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. النهاردة الحلقة رقم 20، يعني ليلة دي ليلة 21. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم الخير ويغنمنا وإياكم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ما هياش بألف شهر يا جماعة، ده هي خير من ألف شهر. يعني محدش يعرف قدر ليلة القدر إلا الحق جل جلاله. ربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نرجع ليوسف عليه السلام وهو ما زال في السجن، ورغم ذلك يعني لم يشترط عليه أنه يخرج من السجن. وأول لهم الرؤية اللي الملك شافها قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني مختصر الموضوع أنه قال لهم هيمر عليكم 7 سنين نهر النيل هيفيض والدنيا هتبقى جميلة والخير هيعم، فأنتوا عليكم اللي أنتوا تعملوا تزرعون 7 سنين دأبا، يعني تحاولوا تجيشوا كل الشعب كله عشان يزرع ويملى الأرض خير، وتحاولوا تكتروا من الزرع على قد ما تقدروا في 7 سنين دولت، وتأكلوا قليلا، يعني تاكلوا اللي انتوا هتاكلوه وتسيبوا الباقي كله في السنابل بتاعته، لان لو فضل التخزين في السنابل فالزرع لا يمكن ابدا ان هو يسوس، اما لو اتحط في العنابر وفي المخازن فاكيد هيسوس مع مرور الوقت والايام. ودي كانت احسن سياسه تخزين عرفها العالم كله من خلال يوسف عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى. هيمر عليكم بعد كده 7 سنين عجاف، 7 سنين الدنيا كلها هتبقى صعبة قوي، والنيل هيجف ومش هيبقى في مية غير يضب حاجة بسيطة تشربوا منها، والدنيا هتبقى صعبة. فابدأوا كلوا وخدوا من الزرع اللي انتم خزنينه في السنابل في 7 سنين اللي فاتت ديت وكلوا، وبعدين خلوا شوية على جنب برضو، ما تاكلوش كل اللي موجود. ليه؟ عشان هيجي بعد كده عام يعني فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عشان لما الدنيا ترجع تاني والنيل يفيد تاني وتحبوا تزرعوا يبقى عندكم السنابل اللي تقدروا من خلالها ان انتوا تبدروها في الارض وتزرعوا مره تانيه. ودي كانت اجمل سياسه واجمل خطه لانقاذ الشرق الاوسط كله على يدي يوسف عليه السلام، ودي كانت خطه 15 سنه بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي عايز اساله، واكيد حضرتك عايز تسال واكيد حضرتك عايز تسال السؤال ده، هم الناس دولت مش كانوا كفار؟ صح ولا لا؟ الناس دول مش مسلمين، امال يوسف ليه ساعدهم؟ هو يجوز ان مسلم يساعد كافر؟ سؤال غريب شويه، صح كده؟ يجوز. معقوله؟ لا اقول الكلام، والله هو يجوز طبعا. ليه ما يجوز اساعد الكافر؟ اساعده بنيه ان اخليه يشوف اخلاق المسلمين، بنيه ان ربنا يشرح صدره للاسلام، بنية ان ده انسان وبني ادم ومن حقه ياكل ويشرب، وان كل لقمة تلقى في جوفي في ميزان حسناتي. ده انا ليا اجر في لو اطعمت قطة اعزكم الله، لو شربت كلب. ده امرأة بغي تتاجر بعرضها من بني اسرائيل دخلت الجنة في كلب سقطه، سبحان الله. لك ان تتخيل، لك في كل كبد اجر، كما أخبر الحبيب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. طب كان ممكن يوسف عليه السلام يعمل حاجة حلوة؟ هقول لكم على تأويل الرؤية، وأقول لكم على الخطة اللي تنقذكم وتنقذ الشرق الأوسط بشرط تسلموا. ما قالهمش كده، لأن مش هتيجي الإسلام بالمنظر ده. لا إكراه في الدين، مش هقدر أن أنا أكره الناس على الدين في مقابل مصلحة، لا، أنا أدي المصلحة وابتغي بها مرضات الله وتألف قلوب الناس ديت وعرفهم أخلاق المسلمين، وهم بقى يسلموا، عشان لما يخش بيسلم باقتناع لا يمكن يسيب الدين، بل هيخدم الدين بفضل الله. الحاجة التانية، كان ممكن يقول لهم زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، كان ممكن يقول لهم ايه، طب مش هقول لكم تأويل رؤية لحد ما تخرجوني من السجن، انا بقالي 9 سنين في السجن وانتوا السبب، وداخل ظلم كمان وانتوا عارفين انا مظلوم. مرضيش يقول كده. طب كان ممكن يقول يعني طب انا اللي هقول لكم الرؤية ولا عايز اخرج بقى، يلا وروحوا بقى ايه كلوا نفسكم بقى، ولا موت ولا يحصل لكم اي حاجة، انا مش دعم. مرضيش يعمل كده، لان مش اخلاق يوسف عليه السلام ومش أخلاق أي مسلم في الدنيا أن يعمل كده. سبحان الله، يعني المسلم يا جماعة بيحب الخير للكون كله. المسلم أينما وقع نفع، والله درس كبير يا جماعة، والله لو نتأمل الدرس ده درس. مش بقول لك طول ما أنت ماشي مع سورة يوسف أنت بتحس بأن أنت كل لحظة بتتعلم درس جميل جدا، أخلاقي وتربوي وفي العقيدة وفي السلوكيات وفي يعني في المعاملات، في كل شيء بتتعلم. سورة يوسف دي منهج تربوي متكامل، وأنا سعيد جدا أني بتعايش معاكم السنة دي من خلال سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب حاجة تانية، أنا عايزك تقارن بقى بين فعل يوسف عليه السلام وهو بيعمل كده يعني أنا أملك خطة لإنقاذ الشرق الأوسط كله ولو كانوا كافرين وتأخر عنهم، ده مش ممكن يحصل أبدا. قارن بين اللي عمله سيدنا يوسف وقارن بين الدول، بعض الدول الغربية اللي بترمي القمح في البحر علشان تزود سعره وحتى لو الناس ماتوا من الجوع مش مشكلة. قارن بين اللي عمله يوسف عليه السلام وبين دولة رمت على دولة تانية قنبلتين ذريتين ودمروا الدولة دي التدمير عجيب، لحد ما النهاردة بيطلع جيل مشوه من ساعة ما ألقيت القنابل الذرية دي لحد يومنا هذا بيطلع جيل مشوه بسبب هذا الأذى. وقارن بين اللي عمله يوسف مع دولة كافرة، مش مع دولة كافرة، مع أمة كاملة كانت كافرة ليكرمها عشان تاكل وتشرب، لأن هو كإنسان لازم يشعر بآلام أخوه الإنسان. عمرك فكرت مرة إنك تكرم جارك المسلم أو حتى جار غير المسلم وهو مش لاقي ياكل وتبعت له ياكل وتكون سبب إنك تدخل البسمة والسعادة عليه؟ يمكن ربنا يكرمه لو كان مسلم مش ملتزم يلتزم، ولو كان مهوش مسلم يمكن يسلم ويكون كل ده في ميزان حسناتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قارن بين اللي عمله يوسف عليه السلام من إكرام ناس كفار ما همش مسلمين، وبالمسلم النهاردة ممكن يبقى معك في نفس الوظيفة ويروح يفقع فيك أسفين عند المدير عشان تترفد أو تتجازى. قارن بين طالب ناجح وبين طالب تاني بيحقد عليه فرايح يشتكي عند المدير ويفتري عليه علشان الطالب ده يترفد من المدرسة. قارن بين اتنين في وظيفة واحدة بيحاولوا يدبروا المؤامرات لبعض ولا حول ولا قوة بالله. قارن برضو في المقابل بين اللي عمله يوسف مع ناس ظلموه، يعني هم مش كفار وبس كمان يا جماعة، دول ظلموه دخلوه السجن 9 سنين ظلم. وقارن بين واحد اتظلم وليل ونهار بيفكر ازاي ينتقم. يوسف عليه السلام بيعلمك لغة العفو، وتجد السمت الجميل قوي في الصورة من أولها لآخرها العفو. إخوات رموه في البير وعفى، ودخلوا السجن وعفى، وأزوه آخر أزية ورغم ذلك عفى. العفو يعني عجيب جدا جدا جدا فوق ما تتخيل، عفو الأنبياء صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين. يا جماعة ده واحد دخل الجنة، دخل الجنة بسلامة الصدر فقط تجاه إخواني المؤمنين. والحديث رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل متوضي كده دخل صلى ركعتين ومشي. اليوم الثاني قال نفس الكلام وطلع نفس الرجل. في اليوم الثالث نفس الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص راح رايح وقال له إني لاحيت أبي ألا أدخل بيته 3 أيام أو 3 ليالي، هل تقويني في بيتك تضيفني عندك 3 ليالي؟ قال له تفضل. راح البيت عنده عبد الله بن عمرو ما شاء الله بقى قيام ليل وصيام نهار وقراءة قرآن وذكر وحاجة بقى جميلة ما شاء الله. لقى الثاني ما بيعملش حاجة خالص غير الصلاة الخمس. قال فكدت أن أحتقر عمله، كان ما بيصليش غير صلاة الخمس غير أنه كان إذا تعرى من الليل كان إذا إلق كده كان يذكر الله عز وجل. قال فلما هممت بالانصراف قلت له يا أخي أنا ما لاحيت أبي ألا أدخل بيته ولكني سمعت النبي يقول كذا فأردت أن أعرف ماذا تصنع. قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غن لأحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. دي مش سهلة على أي حد من إيه إنه يعمل. فيوسف عليه السلام أكرم هؤلاء الناس مع أنهم ليسوا مسلمين. يبقى يجوز يا جماعة، يجوز أن أنا أساعد دولة كافرة غير محاربة، غير محاربة أن أساعد دولة كافرة غير محاربة من أجل أنهم يأكلوا ويشربوا، لعل وعسى يكون ده سبب في أنهم يخشوا في دين الله فيكون بذلك مكسب كبير للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف السياسة الجميلة والخطة الخمسة عشرية اللي عملها لهم، يعني خطة 15 سنة اللي عملها لهم عشان يغدق على أو, أو, أو, أو يعيش الشرق الأوسط كله في نعيم ورخاء. يوسف عملها عليه السلام كان يعني بلغة العصر. تعالوا نشوف يوسف عليه السلام عمل إيه بلغة العصر. قال لهم ايه تزرعون، وهقرها لكم كده في عجاله. قال تزرعون 7 سنين دأبا، بلغه العصر اسمها ايه يا جماعه؟ زياده الانتاج. ماشي كده، ده رقم واحد. رقم اثنين، فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، بيسموه ايه؟ ترشيد الاستهلاك. رقم ثلاثه، فذروه في سنبله، الحته دي لوحدها سياسه تخزين لمنع التسويس او التسوس، ان انت ايه لما تسيب الثمار موجودة في السنابل ما تسوسش ابدا ولو مر عليها 10 سنين، اما لو حطيتها في المخازن فهتسوس خلال 2-3 شهور. رابع حاجة يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، استهلاك بحساب دقيق جدا بنظام البطاقات، فله حمل بعير. إن اللي جاي حتى بعد كده يا جماعة، لأن المجاعة حصلت إيه؟ شملت الشرق الأوسط كله. فين المكان اللي بيوزع الأكل؟ مصر وبس. مصر خزانة الأرض يا جماعة، بدون مبالغة، وده أقوال أئمة كبار جدا، مصر خزانة الأرض. ولذلك حتى لما حصلت مجاعة في عهد عمر الخطاب، بعت لمين؟ ما بعتش لأي دولة تانية، بعت لفين؟ لعمر بن العاص في مصر. قال: تأكلون وتتركوننا جوعا؟ فقال له: لا أرسلن لك قافلة، أولها عندك وآخرها عندي. واخد بالك؟ وبعت له خير كتير جدا جدا، ويعني حصل انتعاش عجيب جدا في هذا العام. سبحان الله. فايه؟ فهو سيدنا يوسف كان الشرق الاوسط كله جاي ياكل، فقال كل واحد يجي ياخد حمل بعير ليه هو بس، مفيش حاجه اسمها اديني حمل بعير وسايب ولاد عمي الثلاثه هناك ولاد خالتي الثلاثه، مفيش، اللي عايز يجي ياخد، واخد بالك؟ عشان ما حدش يحتكر. طيب، فله حمل بعير، دي برضو سياسه منع الاحتكار، ان محدش ياخد السلع ويحتكرها ويروح يبيعها ايه في السوق السوداء. اخر حاجه: عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، اعداد الموارد اللازمه لحين تحسن الاحوال الاقتصاديه. ايه ده؟ هو سيدنا يوسف نبي ولا عابد ولا اقتصادي ولا بتاع تأويل رؤى ولا انسان صاحب اخلاق عاليه ولا ايه بالظبط؟ هو كل حاجه، كل دوت اتجمع في يوسف عليه السلام. عشان كده بقول لك طول ما انت ماشي معايا في الصوره هتتعلم اشياء يعني اعجب من الخيال من سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. طب احنا نسينا يعقوب؟ ما زال يعقوب عليه السلام حتى هذه اللحظه ما زال في فلسطين يبكي، يبكي لفراق ولده يوسف عليه السلام. عشان كده اخويا وحبيبي، شفت يوسف كان عامل ازاي؟ شفت كان ناجح ازاي؟ ما ينفعش ان انت تكون عابد وبس، لازم تكون عابد وناجح. وما ينفعش ان انت تكوني اخت ملتزمه ومحجبه وبس، لازم تكوني محجبه وملتزمه وناجحه وانسانه خلوقه وانسانه يعني بتحب الناس والناس بتحبك. لازم يكون بص عالمي عشان يقدر يقرب دعوته ويوصل دعوته للناس كلها. طب تعالوا نسال سؤال في غايه الاهميه. سيدنا يوسف لو نرجع بالذاكره، فاكرين ساقي الملك اللي هو وقال الذي ظن لما سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك، في المرة الأولى قال له اذكرني عند ربك، لما جاله المرة دي بقى عشان يطلب منه تأويل الرؤى عشان يرجع للملك يقولها له، ما طلبش منه حاجة. مش ملاحظ حاجة؟ صح كده؟ مركز معاه في الحتة دي. سيدنا يوسف لما كان مع الاثنين اللي هم ساقي الملك والخباز، لما جه ساقي الملك يخرج من السجن، سيدنا يوسف قال له ايه؟ قال له اذكرني عند ربك، قول للملك ان انا مسجون ظلم وخليه ايه يعني يتذكرني ويشوف يطلعني ازاي. فانساه الشيطان ذكر ربي، فلبث في السجن بضع سنين هو يوسف عليه السلام. المره الثانيه لما ساقي الملك راح له قال له يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان الى اخر ذلك. ليه يوسف عليه السلام ما طلبش منه المره دي بقى؟ ما كان ممكن يقول له بقى شوف انا لا لومتك ولا عاتبتك ولا قلت لك كلمه وحشه وسبتني في السجن 9 سنين، المره دي بقى اوعى بقى سيبني، يعني ايه روح قول للملك اديني قولت لك رؤيه وخليه يطلعني. ما هو ما اشترطش، ما قالوش تطلعوني الاول وبعدين اقول رؤيه، لا ده قال لهم الرؤيه وتاويلها والحل كمان المترتب على رؤيه، ورغم ذلك ما سالوش. ليه؟ لان المره دي المساله كانت تترتب عليها حاجه تانية كبيره قوي. اللي ايه؟ يوسف عليه السلام بالخطة اللي دارهم ديت بينقذ الأمة كلها، الشرق الأوسط كله بينقذ إيه؟ بينقذ الشرق الأوسط كله من مجاعة محققة. فلو طلب منه أنه يخرجه يبقى كده خد الأجر، وهو لا يريد الأجر إلا من الله. الله، شفت الفرق؟ فرق كبير إن أروح لصاحبي وأقول له أخدمني الخدمة الفلانية من غير ما يكون في حاجة بقى، وبين ان هو يجي يطلب مني طلب فبناء على الطلب اللي انا هديهوله ده اقول له طب وقصادها اديني الخدمه ديت. وضحت المساله؟ فيوسف عليه السلام لا يريد الا وجه الله. قارن بقى بين اللي عمله يوسف عليه السلام وعيش معايا القصه. انا بحاول بس ايه يعني القلق القصه على ارض الواقع، اقول لك يوسف عليه السلام واحنا بنعمل ايه دلوقتي. قارن بين يوسف عليه السلام وبين موظف عنده اقتراح او اختراع للشركة هيزود نسبة الانتاج عندها، وراح قال لهم نص الفكرة ومش عايز يقول لهم النص التانية او النص التاني، فلما سألوه قال لهم على قد فلوسهم، مش هقول لهم خسارة فيهم صح كده، أو موظف بيشتغل بكفاءة بنص كفاءته، ليه؟ أصل المرتب بتاعي 400 جنيه وأنا اللي أنا هقدمه ده يساوي 1000 جنيه. ما دمت رضيت أخوي وحبيبي بال 400 جنيه يبقى لازم تأدي العمل المطلوب منك على أكمل وجه، وإلا هيكون مالك فيه شبهة. وبالك أخوي حبيبي ده نصيحة من أخوك الصغير، ما دمت وافقت من البداية على المرتب ده اديهم حقهم، ولو قدرت بزيادة اعملوا زيادة، إنما ما تدومش أقل من حقهم. ما تروحش تمضي الساعة 8 وتمشي الساعة 9، ما تروحش الساعة 10 تمضي وتدي للي بيقعد على الدفاتر مبلغ علشان يمضي لك كل يوم، وتروح تزوغ وتشتغل على تاكسي ولا تشتغل في أي شغلانة تانية، لأن كده معنى كده إن أنت ممكن تاكل مال حرام. وده يعني ومش زي ما الناس فاهمة، إن يقول لك مال الحكومة حلال، لا، مال الحكومة مش ما هواش نهيب يا جماعة. مش معناه ان انا شغال في مصنع او في شركة ان انا اروح اضحك على الحكومة وامضي الساعة 9 وامشي وما اديش العمل. تقول لي طب ما انا ساعات بقعد على المكتب ما بعملش حاجة. اقعد ما تعملش حاجة. الحكومة لما مضت معاك العقد، مضت معاك العقد اشترت منك وقتك مش شغلك بس، وقتك، قالت لك انا بستقطع منك وقتك من 8 الصبح ل 2 الظهرين، ده وقت ملكي انا، اشتغل او ما تشتغلش، عرضت عليك شغل اشتغل، ما فيش شغل اقعد، بس انا مشتري منك وقتك ده. وخد بالك اخويا حبيبي، ربنا يرزقنا اياكم يا رب الحلال يا رب العالمين. طب سؤال تاني وسؤال مهم، مش مهم بس، وسؤال مفاجأة قد يكون بعض الناس لأول مرة يسمعوا السؤال ده في حياته. هو الملك يعني وقال الملك إني أرى 7 بقرات، وبعدين يعني سموه إيه الملك، مع إن يوسف عليه السلام كان عايش في عهد الفراعنة صح كده، كان عايش في العهد بتاع ايه، بتاع الفراعنة. طب الفراعنة كان اي حاكم بيحكم مصر، خد بالك وركز معايا يا اخويا وحبيبي وركز معايا اختي الفاضلة، كان اي حاكم بيحكم مصر كان بيطلق عليه اسم ايه، فرعون صح. امال اشمعنى دوت اطلقوا عليه كلمة ملك وما اطلقوش عليه كلمة فرعون؟ السؤال ده اكيد خطر على بال ناس كتيرة منكم صح ولا لا؟ صحيح، ما دام يوسف عليه السلام كان عايش في عهد الفراعنة قدماء المصريين، ليه ما كانش الحاكم اللي هو الوليد بن ريان إيه؟ ليه ما كانش مكتوب، ليه ما كانش اسمه فرعون او اللقب بتاع فرعون، ليه كان اسمه اللقب بتاع الملك؟ قال لك ان الموضوع ده فضل لغز فترات طويله جدا لحد ما تمر الايام ويكتشف حجر رشيد. لما فكوا الرموز بتاعت حجر رشيد اكتشفوا ان مصر حكمها القدماء المصريين فتره كبيره جدا من الزمان، فيما عدا فتره كانت في النص دي كانت ساقطه من حكم القدماء المصريين. مين اللي حكمهم فيها؟ الهكسوس. الهكسوس دولت اللي هم العمالقه اللي هم كنعانيين اللي هم من العرب، خد بالك الفتره ديت هي دي الفتره اللي كان موجود فيها يوسف عليه السلام في مصر، فكانوا بيطلقوا على كل من يحكم مصر كانوا بيسموه ايه؟ الملك. اما ما قبل ذلك كان فرعون، وما بعد ذلك كان فرعون. الفتره فقط اللي حكم فيها الهكسوس هي دي الفتره اللي كان يطلق فيها على حاكم مصر الملك، وهي دي الفتره اللي كان فيها يوسف عليه السلام. الهكسوس دولت او الناس ديت حكموا مصر من سنه 1900 لسنه 1525 قبل الميلاد، وكان الهكسوس دولت ملوك رعاة ولم يكونوا فراعنه، فكانوا يستخدمون كلمه ملك. مين اللي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه دي، ومين اللي عرفوا ان اللي كان بيحكم مصر ملك وليس فرعون؟ انه الله سبحانه وتعالى. وضح المعلومه الغريبه ديت، معلومه جديده طبعا ومعلومه غريبه جدا أخويا وحبيبي. يعني سبحان الله، تعالى نشوف درس من الدروس الجميلة برضو، إن نشوف سيدنا يوسف قد إيه عامل الناس بأخلاقه وما عاملهمش بأخلاقهم هم. لو عاملهم بأخلاقهم هم ظلموني ومن حق أخد حقي، وزي ما ظلموني لازم أنا كمان يعني أكلهم الصعصعين. ومش هقول لكم تأويل رؤية أو بلاش ده كله، ده أنا ممكن أقول لكم تأويل رؤية غلط، اقول لكم يعني مش هم 7 سنين سمان و7 سنين عجاف، اقول لهم لا ده انتوا هتعيشوا 7 سنين سمان وجمال جدا وحلوين، وفي 7 دول حواليكوا هتعيش في قحط وضيق، وسلام عليكم وجزاكم الله خيرا وكل سنه وانتم طيبين. ويسيبهم لا يستعدوا ولا يتحصنوا ولا يخزنوا ولا يعملوا، ويجوا في 7 سنين يموتوا من الجوع. مش كان ممكن يعمل كده؟ لكن مش يوسف عليه السلام، ومش اي مسلم يعمل كده. المسلم يخدم الدنيا كلها، المسلم اينما وقع نفع، أينما وقع نفع. ده سيدنا عمر بن الخطاب ماشي مرة يا جماعة فلقى رجل يهودي كبير في السن قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه واقف بيشحت في بعض طرق المدينة. قال: من أنت أيها الرجل؟ ويحك، أنت مين؟ قال له: رجل يهودي وقد فرض علينا عمر ابن الخطاب الجزية ولا أستطيع الجزية، فأنا أسأل الناس حتى أجمع الجزية لعمر. فبكى عمر، بكى عمر وأخذه لبيت مال المسلمين وقال: أعف هذا الرجل من الجزية، الرجل ده معافى من الجزية، وافرض له مالا وراتبا شهريا من بيت مال المسلمين. يا خبر أبيض، عمر احنا بنعمل كده مع أهل الكتاب؟ طب والله العظيم يا جماعة، والله وأنا صادق، والله العظيم الذي لا إله غيره، ما عاش أهل الكتاب عيشة رغدة إلا في عهد الخلافة الإسلامية، وعدم وجود الخلافة الإسلامية جناية، مش على المسلمين بس، جناية على الكون ده كله. والله العظيم ده عمر بن الخطاب كان يقف ويجلس جنب البعير المريض يقول: والله لا أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. ويقول أيضا: والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بقى بعد ده كله، وبعد الرحمة دي كلها، واللين ده كله، وبعد الإخلاص والوفاء ده كله، حد في الدنيا يقدر يفتح عينه ويقول الإسلام دين الإرهاب والتطرف؟ مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام ده بعد اللي سمعناه؟ أهو يوسف عليه السلام، أهو يوسف عليه السلام اللي في آخر حياته تمنى أن يموت على الإسلام، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف قد ايه خدم الناس وقال لهم الخطه وعمل لهم كل حاجه ابتغاء مرضات الله، حتى ما طلبش منهم بس، ودي اقل حق، يعني ادنى حق يطلبه في الوقت ده يا جماعه ايه؟ طب طلعوني من السجن، انا مش عايز فلوس. ده لو واحد غير يوسف عليه السلام، طلعوني من السجن وادفعوا لي تعويض التسع سنين اللي انا اتسجنتها ظلم، وادفعوا لي فلوس مقابل اللي انا عملته معاكم في تاويل الرؤيه والخطه الانتاجيه اللي عملتها لكم، وليا نسبه في الحصاد اللي يطلع كمان. صح كده ولا لا؟ وحقه. لكن يوسف عليه السلام ما طلبش ولا حاجة، عمل كل دوت ابتغاء مرضات الله. يا جماعة، أي حضارة في الدنيا بتقوم على ثلاث حاجات. يا جماعة، أي حضارة في الدنيا بتقوم على ثلاث حاجات: ماديات وروحانيات وأخلاقيات. أعلى حضارة مادية في الدنيا دي كلها أنهي؟ اللي احنا عايشينها دلوقتي دي أعلى حضارة مادية عرفها الكون ده كله. الجانب الروحاني فيها صفر، وإن صح القول تحت الصفر. والجانب الأخلاقي فيها مرتبط بالمصالح فقط. بمعنى ناس كتيرة جدا جدا موهومين ومعجبين قوي بالغرب، يقول لك: يا سلام، سافرت أمريكا وأوروبا وشفت هناك قد إيه ناس، أمانة إيه وصدق إيه. لا يا حبيبي، لا يا حبيب قلبي، خدعوك فقال، والله العظيم بيضحكوا عليك. ده هم عملوا دراسة حول المشروعات اللي بيعملوها والبيع والشراء والإنتاج والمكاسب والأرباح، لقوا إن في أخلاقيات معينة بيجيب لهم فلوس. زي إيه؟ أنا هكون صادق في البيع والشراء، هلاقي الناس بتحبني أكتر، هيشتروا مني أكتر، هكسب أكتر. أنا لما أكون أمين في البيع والشراء بتاعي فهكسب أكتر، وإلا فالأخلاقيات ديت مؤقتة، في وقت ما يكونوا عايزينها بينفذوها، ووقت ما يكون ملهاش لازمة في حياتهم بيرموها. والدليل على كده، أنا سافرت أمريكا كذا مرة وشفت هناك الوضع عامل إزاي، والسوبر ماركت هناك، خش أي سوبر ماركت، أي سوبر ماركت في أمريكا، كاميرات وسيكيورتي وحراسات وأجهزة إنذار وأشياء خيالية، علشان كل واحد خايف إنه يتسرق، عايشين في رعب، عايشين في رعب. وانا شفت بنفسي وانا داخل سوبر ماركت في امريكا، والله العظيم، وخارج من سوبر ماركت لقيتهم ماسكين حرامي، وايه بقى يعني، شوف الذل يا اخي، هو كان ما اعرفش سارق علبه سمنه ولا ايه، ومصورونه بعلبه السمنه ومعلقين صورته في المحل. فببص لقيتهم معلقين صوره 100 واحد، فبقول لصاحبي حتى بضحك معاه، بقول له: عقبالك ما تحط في كشف الخالدين يعني، واخد بالك؟ شوف الذل لدرجه ايه، حاطين كاميرات لاي واحد يسرق فيتظبط، يوم السكيورتي اللي بره يلاقي جهاز الانذار بتاعه ايه، بيدي صوت، فيعرف ان في واحد حرامي، فيخرج يلاقي ده صورته على الشاشه، يروح ورده. تخيل. طب ايه رايك بقى ان انقطع التيار الكهربائي في نيويورك لمده نص ساعه؟ تخيل ان نص محلات نيويورك اتسرقت. خدت بالك؟ مش هم دول اللي كانوا امراء وكانوا يعني الامانه والصدق والمش عارف ايه؟ اهو وقت ما جات لهم الفرصه رجعوا لايه، رجعت ريما لعادتها القديمه. إنما الأمانة والأخلاق عندهم دي حاجات لزوم الشغل فقط يعني مش أكتر. إنما الحضارة الوحيدة حبيبي في الله وأختي في الله اللي قامت على التلاتة هي حضارة الإسلام. أخلاقيات ملهاش ارتباط بأي ماديات، أخلاقيات لأن النبي ربنا على الأخلاق والإسلام رسالة أخلاقية قامت على الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. روحانيات وعبادات على أعلى مستوى في الكون ده كله. ماديات كان الصحابة والتابعين كانوا قمة في البذل والعطاء. الله، شيء عجيب. يبقى سيدنا يوسف عليه السلام يعني قال لهم الخطة والخطة نجحت فعلا، ويعني وهتشوف الخطة نجحت ازاي، احنا لسه جايين يعني الموضوع. وظهرت براءة يوسف عليه السلام. ظهرت ازاي براءة يوسف؟ هقول لك يا سيدي، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الآية اللي بعدها، الآية رقم 50. وقال الملك ائتوني به. خد بالك في الآية دي هو ايه؟ وقال الملك ائتوني به. هو لسه ما كلموش ولا شافوش لسه، هو مجرد بس سمع تأويل الرؤية فأعجب جدا بالعقلية يعني الجميلة ديت الرائعة دي. فقال لا لا لا، اللي زي ده أنا لازم أشوفه، ده ما ينفعش كده، لازم أشوفه بنفسي. وقال الملك ائتوني به. بعد كده بعدها بكم آية يقول إيه؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله من خاصة الناس المقربين إلي. خد بالك، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، جاء إلى يوسف عليه السلام، أم يوسف عليه السلام قال له إيه؟ قال ارجع إلى ربك، يعني إلى الملك، إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يا الله، لا ده احنا عايزين بقى نقف بقى ايه وقفة كبيرة. يعني كان ممكن لواحد غير يوسف عليه السلام، مين اللي بعت له؟ ده الملك. يوسف محطوط في السجن بقى له كام سنة يا جماعة؟ 9 سنين. 9 سنين تعب يا جماعة، ده اللي بيتحط في السجن 3 أيام بيموت. أمال 9 سنين في السجن وفي صحراء وفي مكان وظلم، يعني يا ريت، ومش في أي ظلم، ده في قضية شرف. وده مين؟ ده الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. ورغم ذلك كان ممكن يقول فرصة عمري أخرج. يعني شوف، هو في الأول قال لساق الملك إيه؟ قال له اذكرني عند ربك. إنما هو هنا يعني كان الأول بياخد بالأسباب، إنما هنا بعد 9 سنين قال له ارجع إلى ربك، أنا مش هخرج من السجن إلا لما لازم تثبت براءتي أمام الدنيا كلها، عشان محدش يقول في يوم من الأيام إن أنا خرجت مجاملة علشان أولت لهم رؤية وحلت لهم المشكلة الكبيرة اللي كان هيقع فيها مصر والشرق الأوسط كله. لا، يتقال إن يوسف خرج لأنه فعلا مظلوم، فلازم يبحث في القضية ويفتح الملف بتاعها من جديد ويشوف مين الظالم ومين المظلوم في الوقت ده. أنا ممكن أخرج لو ثبتت براءتي، أما لو ما ثبتتش براءتي فلا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أخرج من السجن. حد ممكن يعمل الكلام ده يا جماعة؟ أنا كأني وأنا بحكي القصة أقسم بالله كأني في وهم كبير. يوسف عليه السلام عنده استعداد يقعد في السجن إن شاء الله 100 سنة، بس ما يخرجش إلا لما يثبت براءته. ليه؟ لأن ده نبي وله دعوة ورأس ماله سمعته، وما ينفعش يطلع بره والناس تغمزه ويقول شوف كان مسجون في قضية شرف وطلع مجاملة. أهو دوت اللي كان بيراود امرأة العزيز؟ أهو ده اللي كان بيعمل كذا؟ لا يمكن. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ده في هنا وقفة بقى حلوة قوي، بس والله لتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليه سيدنا يوسف ما قالوش فاسأله ما بال امرأة العزيز التي راودتني عن نفسي؟ حد سأل نفس السؤال؟ ما هو هو المقصود مين؟ مش هو داخل بسبب امرأة العزيز؟ أمال ليه سيدنا يوسف قال له فاسأله ما بال النسوة؟ بالله عليك، مش سؤال مهم صحيح؟ أو والله ليه قال له كده؟ قال لك لسبب، لأن يوسف عليه السلام إنسان وفي. أولا مش عايز يجرح في امرأة العزيز، لأن دي امرأة مهما كانت، وبعدين دي امرأة عزيز مصر، فعيب أوي إنه يجرح فيها، وعيب أوي إنه يقول للملك دي كانت بتراودني عن نفسي، فروح اسألها وقول لها كانت بتراودني عن نفسي ليه، وتأكد إن هي راودتنا عن نفسي وإنها امرأة مش كويسة، فمش عايز يجيب في سيرتها. الحاجة التانية إن زوجها اللي هو العزيز قال لها في يوم من الأيام أكرمي مثواه، فلما قالت ليوسف هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي يعني سيدي أحسن مثواي. ف فأنا ما انساش أبدا المعروف اللي أدهولي وأنه هو رباني في القصر عنده وأحسن إلي. إيه اللي حصل وإيه اللي عمله الملك وكيف خرج يوسف وكيف ثبتت براءته؟ ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، الوقت الجميل بيمر معاك وربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.